بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب قطع يد السارق وما يقطع فيه يده. قال الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. والسارق من أخذ مال الغير مستسرا من حرز، فإن أخذ ظاهرا فهو مختلس ومنتهب. تعريف السارق لغة، اللغة العربية التي نزل بها القرآن، والسارق والسارقة من أخذ مال الغير، يخرج من ذلك من أخذ مالا فيه له حق، يعني يكون له مال عند إنسان فلم يستطع أن يأخذه فأخذ شيئا من ماله من باب الظفر بهذا المال. إذا أخذ الرجل من مال ابنه، أو إذا أخذ الولد من مال أبيه، فهناك شبهة في أنه يستحق شيئا من هذا. وكذا إذا أخذ المرأة من مال زوجها، لأن هناك شبهة في أن هذا له حق فيه أو أن له ملك فيه. أن أخذ مال الغير مستسرا، يعني سرا وليس ظاهرا. الإنسان اللي بيخطف من واحد شيء ظاهر في يده فليس بسارق، ليس على وجه الاستسرار، إنما هو مختلس يأخذه خلسة، يخطفه مثلا ويطلع يجري، فهذا ظاهرا وليس مستسرا. والمنتهب، الناس إذا ترك شيء أمامهم كل منهم يأخذ منه أمام أعين الناس ما يقدر عليه، إذا كان شيئا متروكا فهذا منتهب. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. متفق على صحته. هذا الحديث أظهر حديث في تقدير نصاب السرقة، لأنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في وقائع معينة حكم فيها النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا من قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. مفهومه: إذا لم يبلغ المسروق ربع دينار فليس يقطع فيه. لابد أن نبين في أن السرقة لابد أن تكون من حرز، شيء محرز، وحرز كل شيء بحسبه. محرز يعني موضوع في مكان آمن يؤمن عليه فيه من السرقة، وصاحبه قد جعل عليه ما يعرف به أنه يمنع الناس منه، بخلاف ما لو تركه في الطريق فقد يظن الظن أنه ملقى، أنه ألقاه واستغنى عنه، فلا بد أن يكون في حرز. سيأتي بعض الكلام على الحرز في بعض التفصيل. كما ذكرنا أن حديث عائشة أصرح حديث وأوضحه في تقدير نصاب السرقة، وكان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ربع الدينار يساوي 3 دراهم. ومن هنا اختلف العلماء في هذه المسألة كم يبلغ نصاب السرقة. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن ثمنه 3 دراهم. هذا حديث متفق على صحته. قال الإمام: اختلف أهل العلم فيما تقطع فيه يد السارق، فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة أن نصاب السرقة ربع دينار، وإذا سرق دراهم أو متاعا يقوم بالدنانير. يعني في زماننا إذا سرق فضة قيمتها 3 دراهم، يعني قصدي وزنها 3 دراهم، 10 جرام فضة مثلا، 10 جرام فضة في زماننا لا تبلغ ربع دينار، 10 جرام فضة يعملوا مثلا على سبيل المثال هما 3 دراهم دول، الدرهم 3 جرام إلا 25 من ألف، 10 دراهم يكون قيمتهم نحو 30 جنيه، ربع دينار يساوي جرام وواحد على 16 من الذهب الخالص، جعير 23 يبلغ أكثر من 120 جنيه. طب اللي سرق فضة قيمة 30 جنيه اللي هي 10 جرامات أو 3 دراهم تقوم بالدنانير، تقوم بالذهب، قيمة الذهب بقيمة ربع الدينار، فإن لم تبلغ لم يقطع. لماذا؟ مع أن الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجان ثمنه 3 دراهم، لأن هذا من وصف الصحابي وهو قيم المجن بما كان ثمنه في ذلك الوقت وهو 3 دراهم الذي كان يساوي ربع دينار، وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه تقطع اليد في 3 دراهم تصاعدا. فربما قطع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجن لأن 3 دراهم كانت تساوي ربع دينار، وهو قد قال برفضه عليه الصلاة والسلام القطع في ربع دينار فصاعدا، لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، مفهوم هذا الحديث. لذلك نقول كما قال جمهور العلماء أن نصاب السرقة ربع دينار، وإذا سرق دراهم أو متاعا يقوم بالدنانير فإن بلغت قيمتها ربع دينار قطعت يده، وإن لم تبلغ فلا قطع عليه. روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي. وقال مالك نصاب السرقة 3 دراهم لحديث عبد الله بن عمر هذا، فإن سرق ذهبا أو متاعا يقوم بالدراهم، فإن بلغت قيمته 3 دراهم قطعت يده، وإن لم تبلغ فلا قطع عليه. يعني هنا حيبقى سرق على سبيل المثال نصف جرام من الذهب، نص جرام ده هيبقى قيمته 60 جنيه، أكثر من ثمن 3 دراهم، عند مالك تقطع يده، وعند الشافعي والجمهور لا تقطع يده، لأن هو مالك بيقيم الذهب بالدراهم، يجعل أصلها الدراهم. من أين؟ من حديث عبد الله بن عمر، لكن هذا ليس بظاهر، لأن هذه واقعة عين وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ثمن المجن يقوم بثلاثة دراهم ويقوم كذلك بربع دينار، ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام يدل نستدل على أن الأصل هو ربع الدينار وليس الثلاثة دراهم. قال أحمد بن حنبل إن سرق ذهبا فبلغ ربع دينار قطع، وإن سرق فضة وكان مبلغها 3 دراهم قطع، وإن سرق متاعا بلغت قيمته 3 دراهم أو ربع دينار، كان في حد كتب خطأ دينار، هي ربع دينار قطع، قولا بالخبرين معا، قال إن هو يبقى الفضة 3 دراهم، الذهب ربع دينار، يبقى اللي سرق نص جرام ذهب عند الإمام أحمد يقطع ولا ما يقطعش؟ لا ما يقطعش، الذهب عنده هنرجعه للدنانير، والفضة نرجعها للإيه؟ للدراهم. طب والمتاع هنقيمه باللي يوصل منهما بالأقل، يا ده يا ده، معنا كده؟ يبقى مذهب أحمد إنه هو هيخص الفضة بالفضة وبثلاثة دراهم والذهب بربع دينار والمتاع بأيهما أقل، إذا كانت الفضة هتغلى الفضة هترخص، الذهب هيغلى الذهب هيرخص، بما يبلغها إذا بلغت نصابا على أحد الوجهين قطع. والصحيح قول الجمهور وهو أنه لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، لأن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والقول مقدم على وقائع الأعيان وهي ليست مخالفة في الحقيقة، ولكن هذا فهم الصحابي في التقدير وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الفرق يكون مهما جدا فيما في زماننا الذي اختلف فيه تقويم الدراهم عن الدنانير، إن ربع الدينار أصبح يساوي أكثر من 3 دراهم، وبالتالي فلا يصح لنا أن نأخذ بفعل محتمل ودي قال فيها بقى وقائع الأحوال إذا تطرق عليها الاحتمال سقط بها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال. بنقول إن المجن ده لأنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق فيه لأنه كان يساوي ربع دينار. إذن لا تستطيع أن تعلل الحكم بوصف الثلاثة دراهم لأنه ده هذا كانت القيمة التي ذكرها الصحابي، أما كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهو الذي يجب أن يعمل به. قال أبو سليمان الخطبي: المذهب الأول في رد القيمة إلى ربع دينار أصح، وذلك أن أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير، فجاز أن يقوم بها الدراهم، ولهذا كتبت في السكوك قديما 10 دراهم وزن 7، فعرفت الدراهم بالدنانير فحصرت بها. وأما تقويم المجن بالدراهم فقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن الشيء التافه قد جرت العادة بتقويمه بالدراهم، وإنما تقوم الأشياء النفيسة بالدنانير لأنها أنفس النقود، فتكون هذه الدراهم الثلاثة التي هي ثمن المجن يبلغ قيمتها ربع دينار. وقد روي عن عثمان أنه قطع سارقا في أترجة قومت 3 دراهم من صرف 12 دينارا بدينار، فدل على أن العبرة بالذهب، ومن أجل ذلك ردت قيمة الدراهم إليه بعدما قومت الأترجة بالدراهم، يعني بعد ما قام 3 دراهم من صرف 12 دينارا بدينار. رجاله ثقات. وفي الحقيقة أن أصل النقد الذهب والفضة، هذا الذين يكنزون الذهب والفضة أصل النقود الذهب والفضة، ولكن إذا اختلفت القيم رجعنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى تقدير الصحابي المحتمل، والله أعلى وأعلم. ما هو كل القاضي يجب عليه أن يحكم بما يراه صوابا، أو الأخذ مذهب الإمام مالك وهو يراه الصواب خلاص لا لوم عليه في ذلك، لأن المسألة فيها اجتهاد. ولكن الصحيح أنه لا بد وأن يحتاط ولا يقطع إلا في ما بلغ ربع دينار فصاعدا. هي فائدة مهمة أن الدراهم في زمان النبي عليه الصلاة والسلام مختلفة الأوزان، في الحقيقة فيها تفاوت أكثر بكثير من التفاوت بين الدنانير المسكوكة في ذلك العهد، تكاد تكون عامة الدراهم عامة الدنانير سواء البيزنطية الرومانية أو المضروبة في العصور العربية الأولى في العصور الأموية. العرب أصلا أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش يسك النقود، اللي كان بيسك النقود فارس والروم، فالمتاحف اللي موجود فيها قطع ذهبية مسكوكة في ذلك العهد أكثر الدنانير قيمتها متقاربة مع القيمة فيها جرامات فيها أجزاء من الجرام فرق يسير، لكن أكثر الدنانير في هذا العهد مع العهد الإسلامي الأول اللي هو أول عهد تم فيه صك سكوك نقود إسلامية في عهد الدولة الأموية. فهذا الوزن عام ده الموجود، يعني إنها كما ذكرنا 4 جرامات للدينار، 4 جرامات وربع الدينار يساوي 4 جرامات وربع. أما الفضة فهناك تفاوت أكثر من ذلك بكثير، مش أجزاء، ربما بعض الدراهم تكون مختلفة بما يزيد على أجزاء من الجرام، يعني نص جرام بعضها، في فرق منها وبين بعضها. في أيضا الدول الدراهم البيزنطية والدراهم الفارسية والدراهم العربية في ذلك الوقت أيضا والدراهم في الأندلس مختلفة، فيها اختلاف كبير. لكن أصح ما يذكر في ذلك هو الذي ذكرناه، كان ده مبنى على إيه؟ على وزن الدراهم المسكوكة في العصور العربية الأولى، وده أقرب شيء. وأن العرب في الحقيقة كانوا أضبط من غيرهم بكثير، الدولة العربية الدول العربية يعني الإسلامية كانت أضبط بكثير في اتحاد وزن الدراهم بالنسبة إلى الدول الأخرى. الدراهم بتاعة البيزنطيين متفاوتة، الدراهم العربية تكاد تكون قريبة جدا من بعضها، وفي المختلف العصور تقريبا قريبة جدا، وكما ذكرنا الراجح فيها 4 وربع درهم بالنسبة للدرهم الفضة 2,975,000، هذا أصح ما وصل إليه بعض المحققين الباحثين في المتاحف والقطع الأثرية والكلام على وزنها، والله أعلم. عشان كده ده ترجيح إلى أن العمل بالذهب أقوى، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ربع دينار فصاعدة تقطع عد في ربع دينار فصاعدة، لأن هذا الذي كان يمكن ضبطه أكثر، والله أعلم، أو كان الإمكان الإتقان فيه أكثر، والله أعلم. قال وذهب قوم إلى أنه لا يقطع في أقل من دينار أو 10 دراهم، يروى ذلك عن ابن مسعود، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وقال قوم لا يقطع إلا في 5 دراهم، يروى ذلك عن أبي هريرة وأبي سعيد، وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة. والقول 10 دراهم ده قول منقول عن ابن مسعود، وبه أخذ أبو حنيفة، وكأنه لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه، فرأى أن قول الصحابي أولى فأخذ بقول ابن مسعود 10 دراهم. ولكن الصحيح أنه إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قولا فلا يلتفت إلى قول صحابي ولا غيره. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم، متفق على صحته. هذا الحديث بعض العلماء حمله على ما ذكر الأعمش من أن البيضة المذكورة الخوذة التي تلبس، وهذه يمكن أن تبلغ ربع دينار، ممكن أن تبلغ 3 دراهم أو ربع دينار. وبعضهم حمل وكذلك الحبل، حبل السفينة، حبل سميك ربما يبلغ 10 جنيهات أو أكثر من ذلك. فليؤول هذا الحديث بدلا من أن يحمله على ظاهره كما قال البعض من أن السارق تقطع يده في القليل والكثير، ودعم رأيه بذلك بأن ظاهر القرآن الإطلاق السارق والسارقة دون تقييد بنصاب، فقال إذن كل من سرق فهو داخل في العموم يجب قطع يده. والحديث حديث عائشة يخصص هذا العام في أنه لا بد من نصاب، وأنه لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. وهذا وهذا الحديث حمله بعض العلماء على أن السارق يبدأ بسرقة البيضة التي لا تساوي ربع دينار، ثم يدمن على السرقة، فيصل به الأمر إلى أن يسرق ما تقطع فيه يده فتقطع. قال الخطابي تأويل الأعمش هذا اللي هو بيض الحديد والحبل، حبل السفينة ونحو ذلك، غير مطابق لمذهب الحديث ومخرج الكلام فيه، وذلك أنه ليس بشائع في الكلام أن يقال في مثل ما ورد فيه الحديث من اللون والتثريب أخذ الله فلانا عرض نفسه للتلف في مال له قدر ومزية، فلان أخذه الله ضيع نفسه عشان حاجة غالية، ولا اللي هو يقول أخذه الله ضيع نفسه عشان حاجة تافهة، عشان حاجة تافهة. قال وفي عرض له في عرض له قيمة، إنما يضرب المثل في مثله بالشيء الذي لا وزن له ولا قيمة، هذا حكم العرف الجاري في مثله. وإنما وجه الحديث وتأويله ذم السرقة وتهجين أمرها وتحذير سوء مغبتها فيما قل وكثر من المال، كأنه يقول إن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة والحبل الخلق الذي لا قيمة له إذا تعاطى فاستمرت به العادة لم ييأس أن يؤديه ذلك، وممكن يكون لم يلبث أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد فتقطع يده، فكأنه يقول فليحذر هذا الفعل وليتوقه قبل أن تملكه العادة ويمرن عليها ليسلم من سوء مغبته ووخيم عاقبته. زي ما نقول له ما تاخدش حشيش ولو حب ولو أصغر من حب، لأن ذلك خليك تدمن على ذلك، وربما الحبة دي لا تصل به إلى الإيه؟ إلى الإدمان من أول مرة، ولكن استمر الحال. ويمكن أن يقول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام تعريضا، ولم يبين عليه الصلاة والسلام ليخشى من هذا، ويكون قصده ما ذكر الأعمش من كلامهم نزل التابعين ومن يعني في زمنهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أطلق الكلام عشان يكون زاجرا، كما أطلق في كثير من الذنوب أنه لا يدخل الجنة من فعل كذا، وأن من فعل كذا فهو في النار، ودون أن يبين صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يخلد فيها أو أنه لن يدخل الجنة حتى يعاقب في النار. لماذا ترك البيان في هذا الموضع وقد بيانه في موضع آخر ليكون ذلك زاجرا، كما قال للنساء إن كنا تكفرن وسكت، فلما سئل بيّن أن هذا كفر إيه؟ كفر العشير، ليس الكفر الذي ينقل عن الملة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق كلاما للزجر وهو صلى الله عليه وسلم يقصد معنى صحيحا فيه، ولكن يحصل الزجر بذلك. ومن هنا قال العلماء أنه لا ينبغي تأويل الأحاديث التي في الوعيد، إذا قيل لا يدخل الجنة من فعل كذا فلا ينبغي أن تؤولها، تقولها للناس هكذا حتى لا يكون ذلك تهوينا من شأن المعصية. وليس في هذا أنه إذا كان الحكم الحقيقي في الاعتقاد أن نقول فلان مخلد في النار كالخوارج الذي فعل هذا الذنب والمعصية التي ليست بشرك، هنقول هذا مخلد، الرسول أخبر أنه في النار أو لا يدخل الجنة إذن هو مخلد في النار. لا، باتفاق العلماء أن مثل هذا ليس صحيحا. فكذلك في مثل هذا قد يقال هذا لعامة الناس، أن السارق يسرق البيضة فتقطع يده ونسكت ولا نبين بيضة الحديد ولا بيضة إيه؟ البيضة بيضة الدجاج، لكي يكون ذلك زاجرا عن كل سرقة. ويكون عند التطبيق لو لقينا راجل سرق بيضة بس لا نقطع يده، لا تقطع يده. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده، اتفق عليه. وقيل كان هذا في الابتداء وهو قطع اليد في الشيء القليل، ثم نسخ بقوله القطع في ربع دينار، وهذا يحتاج إلى تاريخ، خصوصا أن أبا هريرة متأخر الإسلام، فليس هناك دليل على التاريخ يصعب أن يقال بالنسخ. عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، نحروها ذبحوها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر إني أراك تجيعهم والله لأغرمنك غرما يشق عليك. ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك؟ فقال 400 درهم. فقال عمر أعطيه 800 درهم. إسناده صحيح. قال مالك ليس العمل على تضعيف القيمة، يعني اللي هياخد هياخد قيمة بس، هياخد القيمة اللي هي 400. قال الإمام فيه دليل على اجتماع القطع والغرم، دليل بمعنى أن السارق كما تقطع يده لابد وأن يرد ثمن المسروق أو قيمته أو مثله، يرد قيمة الشيء المسروق أو إذا كان له مثيل يرد مثله. لماذا؟ لأنه أولى من الذي أفسد شيئا خطأ. فإذا كان الإنسان إذا جنت يده بالخطأ على مال إنسان عليه أن يؤدي له ما جناه، فكيف بالسارق؟ فلا بد وأن يغرم قيمة ما سرقه بالأولى إذا كان أفسد على الرجل ماله. وكونه قد قطعت يده لم يستفد المسروق منه برجوع ماله إليه، إنما يحصل له النفع برجوع ماله أو مثله إليه. فلذلك قال يجتمع القطع والغرم، وليس أنه يغرم بمعنى يضاعف عليه العقوبة الغرم المالي، ولكن بمعنى أنه يأخذ ماله ويأخذ قيمة ماله. قال وفيه دليل على وجوب القطع على عبد إذا سرق آبقا كان أو غير آبق، وهو قول عامة أهل العلم لعموم الدليل وعدم ورود ما يخصص العبيد من ذلك. يروى ذلك عن ابن عمر أن عبدا له سرق وكان آبقا، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده وقال لا تقطع يد الآبق إذا سرق. فقال عبد الله بن عمر في أي كتاب الله وجدت هذا؟ فأمر به عبد الله فقطعت يده. يعني الحاكم لما مرضيش يقطع يده، عبد الله بن عمر إيه؟ قطع يده. وعبد بن كان أبقى من ابن عمر. يروى هذا عن القاسم وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير أنهم كانوا يرون أن تقطع يد الآبق إذا سرق ما يده فيه القطر. وعن عمر بن عبد العزيز أنه أمر به، وهو قول مالك والشافعي وعامة أهل العلم. بالنسبة إلى من سرق وهو جائع، هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه في غلمان حاطب رقيق حاطب بن أبي بلتعة، دليل على أنه إذا سرق وهو جائع لم تقطع يده، لأنه مضطر إلى ذلك، وإن كان يستحق عقوبة إذا كان يجد وسيلة لسد جوعه غير ذلك، ولو بسؤال الناس. ويجب على الناس أن يطعموه من جوع، ومع ذلك فإذا كان جائعا فسرق فإنه معذور لا تقطع يده، يدفع عنه الحد. وهذا الذي يدندن حوله الكثيرون من أن عمر عطل حد السرقة في عام المجاعة، وأنتم ترون أنه ما عطل الحد، لأنه أولا أمر بقطع أيديهم، ثم انتبه إلى أن بعض الشروط مفقود، وهو أنه إذا لابد أن يكون غير جائع ولا عار، يعني لو إنسان عاري فسرق ملابس يلبسها ولا يجد ما يستر عورته، أو يسد يدفع عنه برد الشتاء القارس الذي يخشى منه أن يضره، فهذا ليس عليه قطع. وكذا إذا كان لعياله أو لمن تلزمه نفقتهم إذا سرق بهذه الصفة، فهذا كما ترون عمر لم يعطل الحد، وإنما وجد أن هذا الإنسان فقد شرطا من شروط وجوب القطع. كما أن من سرق من غير حفظ وجد الشيء مفتوح، واحد لقى عربية مفتوحة راح جاي فتحها واخد ليه الحاجة اللي جواه، فهذا قد سرق من غير حفظ. الشيء واحد راح حاطط الشنطة بتاعته كده نساها بره المحل، وراح جاي داخل المحل يساب الشنطة بره، يلحق الحرامي راح جاي سرق ليه الشنطة، فهذا سرق من غير حفظ، يبقى هيمنع منه القطع. المختلس واقف كده راح جاي خاطف الطاقية بتاعته طلع ايه، وإن كان معلش المثال مش صحيح، لأن هو الإنسان حرز لملابسه، ومختلفين في اللي إيه في اللي بيخرج من بره الملابس. المهم يعني لو إن الشيء قدامه كده، واحد حاطط الحاجة قدامه بنقولها كده واضعا أمامه هذا الشيء، وبعدين راح جاي إيه التفت مثلا فخطفه كده، فهذا لم يسرقه على وجه الإيه الاستسرار. إذا سرق ما دون النصاب فنقول إن في شروط لوجوب القطع، فإذا لم يستوفي الواقعة في الواقعة بعض الشروط فلا تقطع. فهذه الواقعة التي وقعت زمن عمر رضي الله عنه، وقيل إن عمر عطل الحد وهو لم يعطله، وإنما في الواقعة المعينة طبق شرع الله عز وجل فيها من أن الإنسان إذا سرق وهو جائع لم تقطع يده. ما يجوش يقولوا بقى ده احنا لو هنطبق حد السرقة يبقى هنقطع ايد كل الناس عشان الناس جعانين، لا، اللي تبين ان هو ايه كان جائع. حتى في المجاعة في واحد بيجد وواحد ما بيجدش، واحد يجد الطعام وواحد ما بيجدش. فمثل هذا الكلام الذي يحاولون به ان يسوغوا للحاكم تعطيل الحدود من ابطل الباطل، بل في النهاية يقولوا الى الكفر والعياذ بالله، اللي بيقول في الاخر ان الحاكم من حقه يعطل الحدود، من حقه نترك اقامة الحدود التي اوجبها الله. فهذا ده إذا كان بتأويل رد عليه ابن عمر، إذا هو تأول وقال لا ده العبد الآبق لا يكون كذلك، وبعض الناس رأى أن العبد الآبق، فابن عمر قال في أي كتاب وجدت هذا وأمر به عبد الله فقطعت يده. هذا دليل على أن من قدر على إقامة الحد من غير مفسدة ولو لم يكن حاكما إذا عطل الحاكم ذلك قام به، ولكن العبرة بمراعاة ما يعني قد يحصل من مصالح ومفاسد. وكما قال ابن تيمية: والأصل أن تقام هذه الحدود على أحسن الوجوه، فإن أقيمت من أمير لم يحتج إلى اثنين، وإن أمكن إقامتها بعدد وعدة ومن غير سلطان أقيمت، ما لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها. فإن كان في إقامتها من فساد الراعي والرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه. هذا من أحسن الكلام لشيخ الإسلام في مقدمة كلام حدود الفتاوى. ها؟ نعم، عليه عقوبة. غير اللي سرق من غير الحرز عليه عقوبة. نعم، زي ما غلمان حاطب سرقوا فأغرم عمر رضي الله عنه ضعف ثمن الناقة لحاطب، وهذا قد ورد فيه أن من سرق من الثمر الغير الذي لم يأويه الجرين فإنه الذي لم يأويه المخزن فعليه جنادة نكال وغرامة مثليه، يعني يغرم ضعف ما سرق ويجلد جلدات نكال. وكذا المختز كل ما لا يجب فيه القطع يعاقب بعقوبة تعزيرية. هو هنا مش مذكور انهم كانوا جعانين، لم يقطعوا، هل بقى عقوبة عقوبة اخرى الله اعلم، لكن اللي عوقب في الحقيقة الذي كان يجيعهم وهو حاطب بن ابي بلتعة، عقوبة غرام غرامة، ومش هو اللي سرق، مش هو اللي سرق، بس انه كان كأنه تسبب. باب ما لا قطع فيه. عن محمد بن يحيى بن حبان ان عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم فسجن العبد وأراد قطع يده، فانطلق صاحب العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كفر. فمشى معه رافع بن خديج إلى مروان فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كفر. فأمر مروان بالعبد فأرسل. الحديث رواه مالك في الموطأ، وأخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي، وأخرجه الترمذي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي. قال أبو عمر ابن عبد البر: هذا حديث منقطع، لأن محمدا لم يسمعه من رافع. وذكر رواية أخرى فيها رواية ابن عيينة عن محمد عن عمه واسع عن رافع، قال: فإن صح هذا فهو متصل مسند صحيح، لكن خلف فيه ابن عيينة. قال الأستاذ زهير أستاذ سعيد الأرناؤوط: قلت لكن متن الحديث صحيح، تلقاه العلماء بالقبول واحتجوا به، ويشهد له حديث أبي هريرة عند ابن ماجه بسند ضعيف، وحديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وغيره وسنده حسن. وروى الشافعي عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر ولا كثر. الثمر الرطب ما دام في رأس النخلة، فإذا صرم فهو الرطب، يبقى اسمه ثمر وهو فوق، ورطب لما يتقطع ويبقى رطب غير جاف، والكفر جمار النخل. ذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث فلم يوجب القطع في شيء في سرقة شيء من الفواكه الرطبة سواء كانت محرزة أو غير محرزة، وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة والجبون الجبنة، وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا كانت محرزة. العلة في الحديث ده: لا قطع في ثمر ولا كسر إذا كان لم يؤويه الجرين، وده الصحيح، مش ان الشيء المسروق نفسه طبيعته ايه. يعني لو واحد سرق من مخزن رطب يبلغ قيمته قيمة النصاب وجب القطع، يقول الآخرون قالوا إذا كانت محرزة وجب القطع، وهو قول مالك والشافعي، وتأول الشافعي الحديث على الثمار المعلقة غير المحرزة، وقال نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها فلا تكون محرزة، ما هيش مقفول عليها لمتروكة، ومن يمر بها قد يأخذ، وهذا لا يجوز بدون إذن صاحبه. قال والدليل عليه ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق، قال من سرق منه شيئا بعد أن يؤيه الجرين، هو المخزن الذي يخزن فيه التمر، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. ففيه دليل على أن ما كان منها محرزا يجب القطع بسرقته، هو تكملة الحديث ذا، ومن سرق منها شيئا قبل أن يؤيه الجرين فجلدات نكال وغرامة مثله. قال وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، إذا سرق مثلا بهائم مولودة متروكة في الجبل ليست مؤواة إلى مراح. قال فإذا آواه المراح، لما يحط البهائم في مراحها ويقفل عليها، يجي واحد يفتح ويكسر ويسرق البهيمة من مكانها، يبقى ده إيه؟ بسال. قال فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن. أخرجه مالك لكن روي مرسلا، وكان حديث عبد الله بن عمرو متصل وحديث حسن. لا ده ليس كذا، اللي ساقط من البلح ده أصلا ما ليس في حرز. قال أراد بحديثة الجبل الشاة المسروقة من المرعى، والاحتراس أن يؤخذ الشيء من المرعى، وقال فلان يأخذ الحرسات إذا كان يسرق أغنام الناس فيأكلها والسرق محترس. قال الإمام وجوب القطع عند عامة أهل العلم بسرقة نصاب من المال من حرز لا شبهة له فيه، يقول بسرقة نصاب من المال من حرز، كانت حاجة لا شبهة له إيه؟ له لا شبهة له فيه، غير من حاطب إيه الشبهة؟ إن لهم حق إن لازم يأكلوا يعني، فمن حقه ياخد ولو بان يقاتل على هذا المال، فاذا كان ده حقه ياخده دلوقتي ويضمنه بعدين اذا كان، او يضمنه سيده اذا كان جائعا. ها ايوه نعم، اللي هو بيرعى في الجبل وفي المرعى لابد منه. غير انه اختلفوا في الاحراز، فعند الشافعي الحرز ما يعده الناس حرزا لمثل ذلك المال، فالمتبن حرز للتبن والاسطبل للدواب، ولا يكون حرزا للنقود والامتعه، يعني واحد سايب دراهم ودنانير في الايه في الاسطبل، فيقول له كده واحد دخل ما لقى الدراهم والدنانير بقى ليس بحرز، ليس هذا هو المعتاد. المعتاد الناس تحط الفلوس فين؟ في خزنه في جوه البيت مقفول عليها باب، طبعا البيت حرز لكل ما فيه تحت البلاط. قال وإذا ضم السوقي في بعض متاعه، إذا ضم السوقي بعض متاعه إلى بعض في موضع بياعته، في موضع بياعاته وربطه بحبل، أو جعل الطعام في خيش وخيط عليه فقام وكان بالنهار فهو محرز، يعني الرجل اللي عنده فكهة يروح جاي عامل عليها مشمع وربطها، إذا معنى ذلك إن إيه محدش ياخد، لو جه حد بقى سرق منها يبقى إيه إذا سرق من حرز. قال وإن لم يضم ولم يربط فليس بمحرز، سيبها كده سيبة، يبقى اللي خد حاجة منها ليس يجب فيه قطع. قال ولو قطر إبي له بعضها إلى بعض يقودها أو يسوقها، هو وراها يقدمها، فهي وما عليها محرزة، وإن أناقها في صحراء حيث ينظر إليها، أو كان غنما آواها إلى مراح فاضطجع حيث ينظر إليها فهي محرزة، فإن لم يضطجع عندها أو أرسل الإبل في الطريق غير مقطورة فهي فغير محرزة. ولو ضرب فسطاطا في صحراء فشدها بالأوتاد، ضرب خيمة وشدها بالأوتاد وأرسل ذيلها اللي هي بتبقى الباب بتاع الخيمة، قفل الايه الخيمة كده ونام فيها أو على بابها، يبقى نايم جوه أو واقف جوه، واقف على باب الخيمة، نايم على باب الخيمة، فهي وما فيها محرزة، يبقى كده خلاص هو منع الناس انها تخش. وإن لم يرسل ذيلها، فالفسطاط محرز بالشد. الخيمة نفسها لو اتسرقت تبقى محرزة، لان انت طالما شدها بفساتين مش سايبها للناس. قال ونومه فيها وما فيه غير محرز، ونومه فيه وما فيه غير محرز إلا ما نام عليه. إذا سابها مفتوحة، إذا سابها مفتوحة، هو إن لم يرسل ذيلها اللي هو الحتة اللي بيقفل بيها الباب ونام جوه، يبقى الحاجة اللي هو نايم عليها، عشان حديث صفوان إنه سرق الثوب من تحته، يبقى اللي نايم عليه محرز، حاطط السرة الفلوس تحت راسه، حاطط الشنطة تحت راسه، يبقى دي يبقى إيه؟ محرزة. لكن سايب الشنطة كده وفاتح الباب الخيمة، عشان قلت لكم باب العربية إيه؟ سابه مفتوح، لكن لو قافل باب العربية يبقى حرزها كده، يبقى الحاجة اللي جوه ما تتما. قال والبيوت المغلقة حرز لما فيها بالنهار إذا كانت متصلة بالبيوت، فإن كانت مفتوحة أو كان بالليل فلا تكون الظهر أو دي النهواو والله أعلم، وكان بالليل فلا تكون حرزا إلا بحارس، يعني بيت بعيد كده وسايبه مفتوح، زي ساعات بيوت عرب مبنية صحيح ومن غير بيبان فسايبها كده، فلو حد خد حاجة منها يبقى آثم طبعا، بس ما بقاش فيه خطر. ومن نام في صحراء أو في مسجد على ثوبه أو توسده، عمل وسادة تحت مخدة، فأخذه رجل من تحته أو أخذ المنديل من رأسه أو الخاتم من إصبعه فعليه القطع لأنه محرز. روي أن صفوان بن أمية قدم المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق وأخذ رداءه، فأخذه صفوان فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن تقطع يده، فقال صفوان إني لم أرد هذا، هو عليه صدقة. قال له رسول الله في قيمته 30 درهما هو له، أنا تصدقت به عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به، يبقى ده دليل على أن السائل المسروق منه إذا عفى عن الحق قبل أن يصل إلى الإمام سقط القطع، لكن إذا وصل الإمام وجب القطع. أما إذا نام فوضع ثوبه بجنبه من غير أن توسده أو وضع عليه رأسه، من غير أن يضع عليه رأسه، من غير أن توسده أو شد طرفا منه بيده فليس بمحرز. طب لو شد طرف إيده كعمل التوب كده وربطه ومسكه يبقى ده إيه؟ محرز. وعلى هذا الأساس لو وضع نفقته في كمه أو جيبه فطره إنسان، الطرار ده اللي هو إيه؟ النشال، وضعها في كمه أو في جيبه فطره إنسان، ممكن هنا أو هنا أو في الكم، أو وضع ثوبه بين يديه فاستنقع في ماء فأخذه رجل على وجه الخفية يجب القطع. ووضع الثوب بين يديه حطه في إيه؟ في كروارة مية مثلا، دلازين هو بيغسله يعني هيلبسه ازاي، هو حطه كده عشان يتغسل، فيقول ده قاعد قدامه فهذا يكون حرزا. وفي حديث صفوان دليل على أن المسروق منه إذا وهب المال المسروق من السارق لا يسقط عنه القطع، وعند أبي حنيفة يسقط، والأول أولى لأن الاعتبار في وجوب القطع بحالة ما يسرق ولم يكن له في تلك الحالة فيه شبهة، كما لو زنى بأمة ثم ملكها أو بامرأة ثم نكحها لا يسقط عنه الحد، ولا قطع على من خان في وديعة أو جحد عارية عنده أو اختلس متاعا من إنسان، لأنه لا يسمى شيء منها سرقة. وروي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. ويحتمل أن يكون إنما سقط القطع عن المختلس، لأن الغالب من أمر الاختلاس أن صاحب المال يمكنه دفع المختلس عن نفسه بالمجاهدة، الاختلس اللي هو بقولنا بيه بيخطف ويجري من قدامه، أو بالاستعانة بغيره بخلاف السارق وقاطع الطريق، فإن السرقة تكون سرا وقطع الطريق يكون على وجه لا يلحقهم الغوث، اللي بيرفع سلاح اللي بيمسك له مطوة ويقول له كده والناس ما تلحقوش، بحيث أنه في مكان ما حدش يلحقه، فمثل هذا أو الناس ما معهاش سلاح أصلا ما لا يدركون، ده يبقى قطع طريق وقطع الطريق. ويقول وحكي عن إياس ابن معوية أنه قال يقطع المختلس، وحكي عن داود أنه كان يرى القطع على من سرق مالا قل أم كثر أخذه من حرز أو غير حرز لظاهر الآية، طبعا السرقة عند العرب تكون من حرز. قال إسحاق بن راهويه يجب القطع على المستعير إذا جحد العارية، وده كان مذهب الإمام أحمد أيضا. لما روي عن نافع عن ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها. وعامة أهل العلم على أنه لا قطع عليها، لما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن قطع، وقطع يد المخزومية والحديث ذا إسناده صحيح، ليس على خائن قطع. قطع يد المخزومية لم يكن بسبب جهود العارية، إنما كان بسبب السرقة، بدليل ما روى مروي عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، على ما سيأتي بعد هذا إن شاء الله. وذكر جهود العارية في الحديث على سبيل التعريف لها، يعني هي كانت أصلا بتجحد المتاع كثيرا، وسرقت مرة فاتمسكت المرة دي، عايزين يقول الجمهور يقولون ذلك. يقول إذ كانت كثيرة الاستعارة والجحود حتى عرفت بذلك كما عرفت بأنها مخزومية، فاستمر بها ذلك الصنيع حتى ترقت إلى السرقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. اختلف أهل العلم في النباش الذي أخذ من القبر من كفن الميت ما يبلغ نصابا، فذهب جماعة إلى وجوب القطع عليه لأن القبر حرز للكفن، وهذا الصحيح. روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي وقتادة وحماد بن أبي سليمان، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول القبر ده الناس هتعاد الحرس، يكفي أن يغلقوا القبر بالتراب فيكون حرزا لما فيه، الناس بدأت تسرق الجثث، يعني ذلك أغلظ. ها؟ لو حطوا حاجة تانية حطوا إيه تاني؟ لا طبعا، لا حرز الكفن بس. قال الثوري أبو حنيفة لا قطع على النباش، ولا قطع، يقول ولا قطع على من سرق مال أحد من آبائه أو أولاده لما له فيه من ماله من الشبهة، ولا على عبد سرق مال سيده. اختلف قول الشافعي في أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر ما هو في حرز منه، أو عبد أحدهما سرق مال الآخر، لم يوجب القطع في أحد قوليه، وهو قول أبي حنيفة، لجريان العادة بالمسامحة من الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، ولأن الزوجة لها شبهة في أن تكون قد ضيق عليها في النفق. عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام إلى عمر بن الخطاب فقال له اقطع يد هذا فإنه سرق. قال عمر ماذا سرق؟ قال سرق مرآة لامرأتي ثمنها 60 درهما. فقال عمر أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. أخرجه مالك وإسناده صحيح. ويجب القطع لسرقة مال الأخ وابن الأخ والعم، وعند أبي حنيفة لا يجب عشان علاقة المحرمية، والصحيح ما هو ما فيش دليل على ذلك، يعني الأصل بالنسبة أنت ومالك لأبيك، وشبهة النفقة الواجبة على الأب لأولاده هي التي تمنع ذلك. قال ولا قطع على من سرق من مال بيت المال. رفع إلى علي رجل سرق من مال بيت المال فلم يقطعه، وقال إن له فيه نصيبا، وهذا قول عامة أهل العلم، وقال حماد يقطع. والظهر والله أعلم أعلم إن كان له فيه شبهة، والله أعلم. قل قولي هذا واستغفر الله. كل مال ما وجدش سرق ولم تستوفى شروط القطع فيه تعزير إذا كان صاحبه غير معذور. سقط وسيبه وتحت ده ممكن، إذا كان جرت العادة بأنه يؤكل يبقى حدش يتكلم، ما لم تجري العادة يبقى يعاقب بعقوبة غير القطع. إذا ما كانش له فيه شبهة نهائيا، لكن إذا كان له شبهة فيه وإن فيه مال لأنه كان أحد المستحقين بوجه ما يبقى لا يقطع. شرط البعض في المسروق أن يكون يتمول، يعني لو سرق خمرة صح، إذا سرق خمرة لا يقطع لأنه هذا ليس له إيه؟ ليس له قيمة، ويتملك ويحل بيعه. فما حكم الأضحية بعد ذبحها؟ بعد ذبحها بقى مال، حتى وإن كان لا يجوز بيعه إلا أنه تملك، وإن كان لا يجوز بيعه لهذا الرجل لكن ينفع يتباع لما الراجل ده يديه دية لواحد قريبه أو لفقير، أخذ الفقير ده المال اللحمة دي يروح يبيعها، جاز له ذلك. يبقى في الحقيقة في صحة البيع في وجه من الوجوه، فاللي سرق لحم أضحية بتاع واحد يصح بيعه ولو من غيره يبقى فيه قطع إذا بلغ النصاب. سرقة الحر والطفل الصغير هذا مما اختلف فيه، لأن السرقة هنا إذا سرق طفلا صغيرا يعني من غير أن يكون إكراء، ده الملكية يرون مثل هذا إذا كان يعني يسرق الحر الصغير، الطفل هو الحر الصغير على سبيل أن يسقيه مثلا ما يغيب به بحيث لا يدري، أو سرق الطفل اللي هو لا صغير جدا، بعضهم يجعل ذلك من الحرابة أنه أعظم، والله أعلم وأعلم. وإن كان هذا أغرض عند الناس من الأموال، سرقة الأعضاء دي أفظع حتى لو كانت لها صح بيعها، مسألة صحة البيع أو أنها يعني تتمول تمتلك، يعني هذا الكلام يحتاج إلى بحث، يعني أنا لا أحسنه لأن أنا ما أتكلمش في مسألة الأعضاء دي. بس اللي بيشرب سلاح في حاجة زي كده بالتأكيد يعني حرابة. حكم سرقة أمتعة المسجد من حصر وأبواب وأدوات فيها شبهة أنها منفعة عامة وله فيها حق، لا ليس له فيها حق في هذا الواقع، إن دي أصلا موضوع للمسجد. أكثر العلماء على أن حصر المسجد، أن المسجد حرز لما فيه، لأنها موجودة مش عشان ينتفع بها، إيه ينتفع بها أنه يصلي فيها، حقه فيها كده مش أنه يأخذها. أقول قولي هذا، أستغفر.